الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. فقال رجل منا، الباب الذي نحن بصدده ما جاء في التأويل، ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ عندك يا محمد حديث هذا الذي قرأنا عثمان بن مالك إلى آخره. فكان ماذا؟ يعني وجه الشاهد من الحديث ما فعله عثمان، ما فعله مالك بن الدخشن، ها الذي حكم عليه. أحسن، أنه حكم عليه بأنه منافق لا يحب الله ورسوله، فهو متأول بما ظهر له من حاله، فلا يقال له أنت كفرت من لا يستحق التكفير فأنت كافر، أو منافق أو غير ذلك، هذا متأول خيرا عند عرفات. مما قرأناه حديث لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا أيما لم يظلم نفسه، إلى آخر الحديث. ما وجه الشاهد في باب المتأولين ونحن في الكلام على استتابة المرتدين؟ أنهم فهموا أن الظلم على ظاهره، فهموا أن الظلم على ظاهره، وبناء على أن الظلم على ظاهره فهموه كان ماذا؟ ما معنى على ظاهره؟ يعني سواء كان صغيرا، سواء كان الظلم صغيرا أو كبيرا فليس له أمن، فقال لهم لا. فهم متأولون، يعني قد يقول لهم قائل كم من أناس حكمتم عليهم بهذا الحكم الذي في الحديث وهم لا يستحقونه، فيقال حكمهم عليهم صادر عن تأويل. أول حديث قرأناه في الباب تلاوة عمر الرجل لسورة الفرقان خلاف ما قرأها عمر، وكلهم يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان التالي هشام بن حكيم. فما وجه الشاهد من الحديث عند حسين؟ لا، الشاهد حكم عمر عليه بقوله كذبت ولبله بثيابه وسحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم عليه عمر حسب ما ظهر له بما لا يستحق أن يحكم عليه به. نعم. قال الحافظ مناسبته للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به، بل صدق هشام فيما نقله وعذر عمر في إنكاره. الحديث الرابع قصة حاطب بن أبي بلتعة. ما وجه الشاهد فيها في التأويل أو المتأول؟ هذا ليس موضعه هنا. تأويل حاطب أنه استرخص لنفسه هذا، لا ليس هو. هذا هو الشاهد، عندما استأذن عمر أن يقتله والواقع أنه لا يستحق القتل، فحكم عليه بما لا يستحق، وحكم عليه أيضا بأنه خان الله ورسوله والمؤمنين. خيرا. ليس مالك، مالك محكوم عليه، مالك محكوم عليه، والذي حكم عليه رجل من الحاضرين. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دافع عن مالك بأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له في الجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن خاطرا دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع. وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقول اعملوا ما شئتم أنهم حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب، يعني بل الصواب أنهم مغفور لهم. وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم بتخليده في النار، وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب. أما القطع بأنه لا بد أن يعذب قول كما مر بنا قول خادمه والله ليدخلن حاطب النار، قال له كذلك وقد مر بنا. وعلى من جزم بتخليده في النار، هذا المقطع نعم، لكن من أين أخذ هذا؟ وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب. وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين، يعني عندما اعترف الحاطب بما حصل منه وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق. وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق، يعني قول علي بن أبي طالب لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، وفي لفظ أو لنجردنك. وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر، ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه المعروف عن مالك ويجتهد فيه الإمام. وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية والأكثر يعسر، وإن كان من أهل الهيئة يعفى عنه، يعني إن كان له شأن في المجتمع وكان العفو عنه نافعا. وكما قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه. وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئات. وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتج من احتج بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه باعتذاره فلا يكون غيره كذلك. قال القرطبي وهو في ظن وهو ظن خطأ، لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منه. وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام، وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك. وفيه إشارة كبيرة على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين، ويتخير الإمام في ذلك. نعم، والذي يلقي الرأي لا يفرض رأيه، يطرح رأيه مقترحا. بعض الناس يطرح رأيا قد لا يستسلمه الإمام فيغضب إذا لم يقبله. لا، أنت تطرح الرأي ولمن طرح عليه ينظر المصلحة. وفيه جواز العفو عن العاصي، وفيه أن العاصي لا حرمة له، وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة، لولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها. ما هددها علي بتجريدها؟ قاله ابن البطال. وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع، الجائزة الوقوع عم إن شاء الله، خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع. وقد استشكلت إقامة الحد على مصطح بقذف عائشة رضي الله عنها، وقد استشكلت إقامة الحد على مصطح بقذف عائشة رضي الله عنها كما تقدم، مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما اقتتبه من الكبيرة، وسمح حاطمة وعلل بكونه من أهل بدر. والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدرا، أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها، وفيه جواز غفران من تأخر ما تأخر من الذنوب، ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار أقدمت وأخرت. وقد جمعت جزءا في الحديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر، سميته انفصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد، وفيه تأدب عمر، وأنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه. وفيه منقبة لعمر ولأهل بدر كلهم، وفيه البكاء عند السرور. ويحتمل أن يكون عمر بات حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حاطب. وهذا نهاية كتاب استتابة المرتدين، وندخل في كتاب الإكراه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظه إن شاء الله.